ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة أي هدي، فقال اركبها ويلك، وفي الثانية والثالثة، يعني كأن الرجل كان يظن أن الهدي لا يركب ولا ينتفع به بعد إذ أهدي لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما رآه يسوق هديه اركبها، فقال إنها بدنة. ما كان المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اركبها ما يقولش لأنها بدنة ولا مش غير بدنة، هي هدي ولا مش غير هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمم فيجب حمل الإيه الحديث على العموم حتى يأتي التخصيص. فاكرين حديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كان مصروف كتب عليكم الحج فحجوا، إذا حجيت مرة انتهت القصة. لما يسأل واحد يقول له أفي كل عام يا رسول الله، فهو الأصل إن الحديث يعمل بها على عمومها حتى تخصص. لو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول عليكم الحج كل سنة ما كانش عاجز عن إن هو يقول كتب عليكم الحج كل إيه كل عام. فلما يقول كتب عليكم الحج فحجوا يبقى خلاص مرة واحدة تسقط الإيه الأمر فقط. فهنا لما قال له اركبها كان المفروض يقول حاضر واركب وانتهى، فكأن الرجل يعني أراد أن يستوثق فقال إنها بدنة، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل على غير وجه الشريعة. أنه قال له اركبها يقول له حاضر، لأن فيها تسهيل حتى على الناس، وإذا فعل ذلك هنقول ده فرصة بعد كده تخفف على الناس. وخصوصا من ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. فمثل هذا التشدد لا يعني لا وجه له في شريعة الإسلام. الحديث متفق عليه. فظاهر الحديث هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقش بين المضطر وغير المضطر، لكن يمكن ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله ما دعاه الى امره ان يركب بدنته، ويجمع بذلك بين الحديثين بدل ما نقول ايه ان حديث فيه الجواز مع الاضطرار وحديث فيه الايه الاطلاق، فبنحمل هذا على ذاك. وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اركبها يبقى هنا رأى منه حاجة الى ركوبها فامره لذلك، فلما ابدى شيء من الاستفصال او يعني قد يفهم البعض على انه توقف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، لان الله تبارك وتعالى غني عن تعذيب الانسان نفسه. قال وطبعا هو الأصل عندنا في جواز الانتفاع بالهدي قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن جملة المنافع الظهر أو الركوب. قال علي رضي الله تعالى عنه يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا ذكر في الهامش عن عروة بن الزبير قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها. يعني كأن الصحابة فهموه على أنه حالة اضطرار وليست إطلاق. وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما ويكبر أي عند الذبح، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه كما وكل علي رضي الله تعالى عنه، ده هو ذكر هنا، كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر وذبح. وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال إن فجاج مكة كلها منحر، لكن السنة بالنسبة للحاج أن ينحر في منى. وقال ابن عباس مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة. وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس فأحب أن يوسعوا عليهم. والدافة من الناس قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجة كثير من الناس إلى هذا الطعام منع أصحابه من التزود والادخار مخافة أن يأتي ذلك بعصب أو ضرر على هؤلاء المحتاجين. قال وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. لكن بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هذه الشاه زائدة على الهدي الذي ساقه في حجته صلى الله عليه وسلم. على كل فسيأتي إن شاء الله بيان ما يدل على ذلك. وكان ربما قسم لحوم الهدي وربما قال من شاء اقتطع، يعني احيانا يوزعه واحيانا يتركه اللي عايز ياخد ياخد. فعل هذا وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. يعني جرت العادة ان احيانا في بعض الافراح يعني ان ينثروا بعض الدراهم او الذهب او الفضة على العروسين، فالجمهور على جواز الاخذ من هذا المال قياسا على الاخذ من لحوم الهدي والاضاحي اذا تركت لمن شاء ان يقتطع. وبعضهم فرق بين لحوم الهدي وبين النثار، قال الشيخنا ابن قيم وفرق بينهما بما لا يتبين، اي لا يظهر وجه التفريق بينهما. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة. قلنا العمرة ملهاش هدي واجب ولكن يستحب. وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. والظاهر والله تعالى أعلم إن أول وقت الذبح يبتدئ من طلوع شمس يوم النحر ولا يجوز قبله. فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، طواف الزيارة، وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس، وهيأتي بيانها إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله بالنسبة لهديه صلى الله عليه وسلم في الهدي الذي يذبح في العمرة أو الحج أو يرسل على سبيل التصدق والقربة إلى الله عز وجل إلى بيت الله الحرام. هنا أيضا نضيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعطي الجزار أجره من الهدي ولا من الأضحية، كما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وفي هذا الحديث أنه يجوز أن ينيب المرء غيره عنه ليذبح هديه أو أضحيته أو عقيقته، كما يجوز أن ينيبه في تقسيم اللحم والجلود والجلال اللي هي الكرشة وغيرها، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيء على سبيل الأجرة، ولكن يجوز أن يعطيه على سبيل الصدقة أو الهدية أو نحو ذلك، أما الأجرة فلا، بدليل قوله: نحن نعطيه من عندنا. إذن هو لم يمنع العطاء بالكلية، ولكن منعه كأجر، أما كهدية أو صدقة أو نحو ذلك فلا بأس. قال: فصل. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضاحي، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. الأضحية معلوم ما هي؟ هي ما يذبح في يوم النحر تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وسميت بهذا الاسم لأنها تذبح ضحى بعد صلاة عيد الأضحى. والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن أنس أنه ضحى بكبشين أملحين، والأملح هو الذي يختلط بياضه بسواده وبياضه أغلب، بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، ويكفي أنه ثابت بالكتاب والسنة. هنا مسألة تتعلق بحكم الأضحية، وزي ما قلت قبل كده أن ابن القيم رحمه الله ليس من هدفه في هذا التصنيف بيان الأحكام، ولكن بيان الهدي فقط، سواء كان الفعل واجب أو مستحب. المعلق ذكر في آخر هذا الباب الكلام على حكم الأضحية على خلاف ما درج عليه في الكتاب، وظاهر والله تعالى أعلم أنه بيتبنى فيها رأي فأراد أن يظهره، فنترك الكلام فيها إلى حينه. لكن نذكر هنا مسألة تتعلق، أن سئلت فيها يعني، ممكن طالما واحد سأل فيها ممكن غيره يسأل أو يحتاج السؤال فيها، وهي حكم الأضحية عن الميت. هل يجوز أن يضحي إنسان عن أبيه مثلا استقلالا، يقول: هذه الأضحية عن أبي الميت أو عن أمي أو أخي أو أختي أو أي واحد، صديق أو حبيب أو نحو ذلك؟ الظاهر الله تعالى أعلم أنه لا يجوز الأضحية عن الميت استقلالا، لأنه من المعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات كل أولاده عدا فاطمة رضي الله تعالى عنها في حياته، ومات عدد من أزواجه في حياته، ومات عمه أسد الله حمزة، ولم يذكر في أثر حتى موضوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن واحد منهم. ولا شك أن ذلك لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعله حتى واحد من الصحابة، لكن لم يذكر لنا أو لم ينقل إلينا، لا بسند ضعيف ولا حتى موضوع زي ما قلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم عق استقلالا. لفظة استقلالا دي مهمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الكبشين المذكورين قال اللهم هذا عن محمد وآل بيته. وآل البيت ممكن يكونوا الأحياء والإيه والأموات، عشان كده قلت استقلالا، إنما يمكن إن هو يدخلهم في أضحيته تبعا، يعني أهل بيتي الأحياء والإيه والأموات، لكن يقول ديت عن فلان الميت فقط، هو ده معنى الإيه الاستقلال. يبقى يجوز بالتبعية ولا يجوز بالاستقلال. وطبعا التبعية احنا بنقول لعموم قوله أهل بيتي، وأهل البيت منهم الأحياء ومنهم الأموات. وإن كان طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى في اختبار اختياراته أن الأضحية عن الميت أفضل من التصدق بثمنه، أضحية عن الميت أفضل من التصدق بثمنه، يعني فليت الذين يحاولون أن يذهبوا سنة الأضحية أن يسمعوا هذا ويفقهوه. والشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى له رسالة في الأضحية حقيقة فصل القول في هذه المسألة تفصيل جيد جدا كعادته رحمه الله، فذكر ثلاث صور. فقال إن الأضحية عن الميت لها ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون تبعا للأحياء، أن تكون تبعا للأحياء كما لو ضحى عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد ومنهم من مات سابقا، فهذا يجوز. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدق، ولكن الحقيقة أن العبادات لا قياس فيها. ولم يرى العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الأموات تبرعا ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل. وإلا فلو علموا بأن السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته يشمل الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص. طبعا الوصية واجبة التنفيذ ما لم تكن جائرة، وهذه طبعا وصية بخير فلا بأس بها. يبقى بنقول الأضحية عن الميت لا تكون إلا تبعا أو توصية، لا تكون إلا تبعا أو توصية، فلا يضحي عن الميت استقلالا ولا بغير وصيته. قال: وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. طبعا كل عبادة لها شروطها ولها أركانها، كما أن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت، فكذلك أيضا الذبيحة لا تقبل إلا بعد دخول وقتها المحدد لها شرعا، ووقتها بعد صلاة العيد. هذا الذي دلت عليه سنته وهديه صلى الله عليه وسلم لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة. يعني بعض الناس يقول لك لا، ده فيها خلاف، وقت الأضحية يبدأ من دخول وقت الصلاة، فلو أخر الإمام الصلاة إلى قبيل الظهر وذبح قبل الصلاة بدخول وقت الصلاة تجزئه. حقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، والأرجح أنها بعد الصلاة حتى وإن أخرها الإمام أو قدمها حتى، يعني حتى لو قدم الصلاة يبقى المهم أن حصل الصلاة أو وقعت الصلاة، فالأضحية وقتها مرتبط بالصلاة قدمت أو أخرت. إيه؟ لا علاقة لصلاته بأضحيته، لكن صلاة الإمام العبرة بصلاة الإمام، فإذا صلى الإمام خلاص يبقى دخل وقت الأضحية، دخل وقت الأضحية. طبعا ده بخلاف إذا كان آثم لترك الصلاة أو غير آثم، دي مش قضيتنا الآن، ولكن بنقول المعتبر صلاة الإمام مش صلاته. هو احنا طبعا للأسف هي السنن لما بتضيع بتدخل علينا حرج ومشقة. كان صحيح إذا بدأ أهل مسجد الأول وخلصوا صلاة يخرجوا يذبحهم، الظاهر أنه طالما صلوا مع إمامهم وهو إمام معتبر سواء لمسجد أو غيره خلاص، وإن كان طبعا الوقت غالبا خلاص الآن أصبح بتحدد بالدقيقة، يقول لك معرفش الساعة 6:03 لا 6:04، فأصبحت المسألة يعني الكل بصلي في وقت واحد سواء بصلي في مسجد أو خارج مسجد. قال: هذا الذي دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها، وهذا هو الذي ندين الله به. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه وهي المسنة، والأصل في ذلك حديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسن، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا الحديث علق عليه المصنف أو اسمه المحقق تعليق غريب، يعني قال ايه: واما ما رواه مسلم في صحيحه برقم معرفش كام من حديث جابر مرفوعا: لا تذبحوا الا مسن، الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، فهو ضعيف، لان فيه تدليس ابي الزبير المكي. الكلام ده يعني كلام مفروض لا يجثر احد على تضعيف حديث في الصحيحين او احدهما الا ببينة قوية، وإلا فقد يعني تلقت الأمة الكتابين بالقبول. والحقيقة إن الوهم عند المحقق مش عند الإمام مسلم رحمه الله، وكثير من أهل العلم قالوا إن الإمام مسلم لم يذكر روايات أبي الزبير عن جابر إلا ما صح سماعه منه، وهذا هو الذي يتعين عندنا. وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عن جابر في مسند أبي عوانة رحمه الله تعالى، فالوهم عند المحقق والحديث صحيح. هو ذكر هنا أحاديث طبعا أصرح في الدلالة، وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن. الأول الجذع من الضأن هي إيه؟ قلنا الكلام ده كتير أول، أنتوا تسمعوا خلاص. ها؟ ده الجذع. الجذع من الضأن ده خاصة بالشياه، وهي ما زادت عن 6 أشهر على الراجح يعني، وإن كان بعضهم يقول ما زاد عن 1 سنة، ولا تكون إلا من الضأن. هو ذكر هنا حديث اللي هو المعلق يعني، قال أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال ضحي بها أنت. لاحظ التعبير، ضحي بها أنت. استدل بها المعلق على جواز أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث يأمرهم بالجذع أو بذبح الجذع من الضأن، وحديث آخر يقول إيه؟ لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم. ففي حالة فيها أمر مطلق، وفي حالة إيه؟ فيها رخصة أو تيسير إلا أن يعصر عليكم. إذا عصر عليكم إما إن أنتم ما وجدتوش أصلا المسنة، أو وجدتوها لكنها كان مغالى جدا في ثمنها، وخصوصا الناس مع دخول الموسم يعني حاجة معاشرة يقولوا على 20، فده كله من باب التعسير. فازاي نجمع بين الحديثين؟ لا يمكن أبدا في الشريعة أن يحصل أمر ورخصة في نفس الوقت، يعني يأمر بالشيء ويرخص فيه من ناحية ثانية، مسألة يعني مش معتادة في الشريعة. فإما إن نقول إن قوله ضحي بها أنت بخصة من بعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، زي ما قال قبل كده لأبي بردة بن نيار كان ذبح قبل الصلاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو طعام قدمته لأهلك اذبح غيرها، فقال يا رسول الله عندي جذعة خير من مسنة، قال ضحي بها ولا تجزئ عن احد بعدك. فاصبحت ايه؟ خاصة. فازاي يأمر هنا بالجزعة باطلاق ثم يقول لواحد ولا تجزئ عن احد بعدك؟ نقول من احسن الاوجه التي جمعت بين الحديثين أن يقال إن هذه الجذعة كانت من المعز، لأن جذعة أبي بردة ابن نيار كانت من المعز، فقوله ضحي بها أنت خاصة بعقبة، خصوصا أن البخاري ومسلم أخرجا أيضا هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. والعتود هو من أولاد المعز خاصة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يطيب خاطره إذا كان إخوانه قد أخذوا غنما ولم يبق لك إلا معزة أو جدي، ضحي به إيه؟ أنت. وهو يجزئك كما يجزئ إخوانك ما ضحوا به من الإيه؟ من الشياه ونحوها. فقوله هنا وأمرهم أن يذبحوا الجذع عن الضأن فيها نظر، لكن بنقول ده هذه في حالة إيه؟ في حالة تعسر الحصول على مسنة، والمسنة هي من البقر وطبعا تابع له الجاموس ما زاد عن سنتين، يعني المهم يكون بلغ السنتين ان شاء الله يكون يوم واحد في السنة الثالثة، ومن الإبل ما زاد عن 5 سنوات، ومن الماعز ما زاد عن سنة. وكثير من أهل العلم يلحقون الماعز بالبقر ويقول يعني يقولون ما زاد عن سنتين أيضا باعتبار قوله الثني، والثني ما كان له سنتان. يعني مسألة يعني بيرجع فيها إلى أهل العرف في هذا. المهم إن هي بتكون كسرة جوز بالمعنى البلدي، يعني كده بتكون كسرة جوز من أي حيوان سواء كان بقرة أو جاموسة أو جمل أو أي حاجة اللي هي كسرة جوز دي. وطبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدد سنا للأضحية فيظهر من ذلك أن المقصود من الأضحية ليس هو مجرد اللحم، ولكن المقصود الوقوف بها عند حد الشريعة، إذ حدها الشارع بحد معين. وإلا لو كان المقصود اللحم كان أجزاء الصغير والكبير، وكل إنسان يجزى يعني يعطى الجزاء على قدر ما قدم، لكن هو الأصل فيها كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فبالتقوى ديت مش هتتحقق إلا بالوقوف عند حدود الله عز وجل. فبالحدود دي إيه؟ الحد بيشمل الوصف اللي أتت به الشريعة لهذه العبادة، فبالتالي حدد لها سن معين وحدد لها أوصاف معينة لا تجزي العقيقة لا تجزي الأضحية إلا بتوفرها من ناحية السن ومن ناحية الأوصاف اللي هيأتي بيانها إن شاء الله. لذا هو في خلاف بين العلماء أصلا، هل هي 6 ولا 7؟ هل الجزعة نفسها 6 أشهر ولا سنة؟ فبعضهم يقول 6 وبعضهم يقول سنة، ودي بيرجع فيها زي ما قلت إلى العرف. إنما هي بعضهم يقول 6 بعضهم يقول 7 بعضهم يقول سنة. طيب الأحوط هنا طبعا السنة، الأحوط فيها السنة. قال وروي عنه أنه قال كل أيام التشريق ذبح، لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله. وهنا الحقيقة حاول المعلق إن هو يصححه بشوية شواهد كده، لكن الحقيقة يعني لو سلمنا جدلا هنقول لا يرتقي إلى درجة الصحة، ولكن يمكن أن يكون حسن، يمكن هذا. وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فلا يدل على أن أيام الذبح 3. طبعا احنا هنا بينا أول وقت الذبح، لكن الحقيقة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقيت بآخر أيام الذبح. هل الذبح يوم النحر فقط ولا يمتد إلى أيام التشريق كما قال الجمهور؟ ولا الحقيقة الأحاديث المرفوعة كلها تنص على أن الذبح يكون يوم النحر، لكن ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم مدوا الذبح إلى 3 أيام اللي هي أيام التشريق، لكن لا يثبت في ذلك حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يحسن إنسان هذا الحديث اللي هي كل أيام التشريق ذبح. بل إن العلماء نفسهم اختلفوا في أيام التشريق، فمنهم من قال الذبح يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم فقط، وقالوا 3 أيام التشريق لا يذبح فيه. والحقيقة أن هذا التفريق ليش وجه، إما نقول يوم العيد فقط أو يوم النحر فقط أو نقول وأيام التشريق معاه، لأن هي حكمها واحد سواء بالنسبة للحاج أو بالنسبة للإيه للمقيم. فإما إن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو نقول يوم العيد وأيام التشريق الإيه الثلاثة التي بعده. ده ملخص ما سيقوله ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. قال: لأن الحديث دل على أن نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام، والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر. قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. فيقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث، لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين: أحدهما أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث، فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر. لكن الحصل في المسألة ما قدمته، وهو أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا علة له في تعدية الذبح إلى أيام التشريق، ولكنه قول بعض الصحابة والتابعين، فإذا قلنا بذلك فيمتد الذبح إلى الثلاثة أيام لا يومين فقط. قال: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وأما الدارقطني فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة، حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر أي الأول من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وعلل كثير من العلماء هذا بمشاركة الحاج فيما يفعل، فإنه لا يقرب شيئا من بدنه إذا أحرم بالحج، خاصة المفرد والقارن، حتى ينحر هديه. وبعض العلماء قال إن الحديث موقوف، لكن الظاهر والله تعالى أعلم إن رفعه أيضا صحيح، لأنه رفعه اثنين من جبال الحجر، شعبة وسفيان الثوري، وكفى بواحد منهما حجة. قلنا الأمر اللي موجود هنا في الحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، مصروف بإيه؟ مصروف عن الوجوب بإيه؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هديه مع أبي بكر في حجته، قالت: لا، فلم يحرم عليه شيء حتى نحر هديه صلى الله عليه وسلم. فالمسألة على الاستحباب وليست على الوجوب، وإن كان الحنابلة يقولون بالوجوب، ورجحه ابن قدامة في المغني، لكن هذا الحديث صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وحديث عائشة المتقدم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب باعتبار أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ركب ناقة طيبة فقيل له بخن بخن، يعني كلمة تقال لاستعظام الشيء يعني، فنزل عنها وقال هي هدي لله تبارك وتعالى. طالما يعني جميلة في نظر الناس كده ما يمسكهاش لنفسه ولكن يرسل بها إلى الله تبارك وتعالى. قال ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، أي التي هو أذنه أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف فما زاد، يعني إن قل عن النصف يبقى لا بأس بذلك. وأمر أن تستشرف العين والأذن أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقى، والعجفاء التي لا تنقى، أي من هزالها لا مخ فيه. طبعا هنا ذكر خمسة ما ذكرش أربعة. الحقيقة إن هو الكثيرة التي لا تنقى جاءت في رواية، والعجفاء التي لا تنقى جاءت في رواية أخرى. والحاصل في هذه وتلك أي التي أصابها الهزال حتى امتنع وجود المخ في العظم كما يقولون، والمخ معروف اللي هو السائل الأبيض أو الشحم الموجود داخل العظام. وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء، ثم فصلها بقوله: فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي بخقت عينها، يعني اللي احنا بنقول عينها الساعشة، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكبيرة. لكن هو عموما الحديث يعني مع صعوبة الفاظ ضعيف، حديث ضعيف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، أي المكان الذي صلى فيه العيد. ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة علق على هذا الحديث تعليق طيب، قال: لا يزعمن أحد أنه يجوز له أن يضحي عن أمته، لأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام الهزل الذي قيل من قبل بأن ممكن لرئيس الدولة أن هو يضحي عن شعبه وتجمع الأموال بعد ذلك ليدفع بها كذا، هذا كلام فارغ لا ينبغي أن يخرج من طالب علم مبتدئ، فضلا عن أن يخرج من شيخ أو نحوه. فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها غيره. فلقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول خليفة للمسلمين ولم يفعل هذا، وكذلك الفاروق عمر، وذو النورين عثمان، وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ولم يسمع بذلك أيضا، ولم أره في قول أحد المتقدمين ولا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قال: وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بقية الحديث: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون أي يطعمون غيرهم. انتهى إلى هنا كلام الشيخ في هديه صلى الله عليه وسلم في الأضحية، وبقي مبحث حكم الأضحية الذي تعرض له المعلق، نذكره إن شاء الله في لقائنا المقبل مع بيان هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة، وبعض الأسئلة التي قد تطرح في باب الأضحية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المتقين إماما، وصلى الله وسلم. أليس فيما نرى ما يحثنا على العودة إلى الله عز وجل؟ ففروا إلى الله، فيصعد السلم ويتجه إلى الكعبة، يعني يصعد على الجبل، والآن ما فيش لسلم ولا غيره، الآن ميسر إن شاء الله الصعود عليه، ويتجه إلى الكعبة داعيا ذاكرا نفس ما فعلوا على الصفا يعملوا على المروة. وهذا الشوط الأول، والحقيقة إن الشوط الأول بينتهي مع أول وضع قدمه على المروة، لأن زي ما قلنا الذكر والدعاء ده بيعتبر افتتاح الايه الشوط، فإذا وصل للمكان الثاني خلص الشوط، ويبدأ الشوط الثاني منين؟ من الوقوف على المروة والتوجه إلى القبلة والدعاء والذكر، أو الذكر والدعاء، يبقى ده بداية الشوط الايه الثاني، لحد ما يوصل للصفة يبقى كده خلص الشوط الثاني، ويبدأ الثالث بالدعاء على الايه على الصفا وهكذا. ولذلك رجحنا هناك او نقلنا عن ابن القيم ترجيحه ان اذا وصل للمروة في الشوط السابع ينصرف مباشرة ولا يقف يدعو، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقف عند رمي جمرة العقبة الاخيرة في ايام منى. قال: وعليه ان يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة اشواط، وهذا السعي واجب على الارجح برأي الشيخ فيه، وعلى تاركه كله أو بعضه دم، فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر، وطبعا هنا بيقولون إن التقصير أفضل لكي يكون الحلق مع مناسك الحج، ده غير المعتمر أو المفرد أو القارن، بيعتبرهم ان الحلق في البداية هو الايه هو ما فيه سعي اصلا بالنسبة للمفرد والقرن عشان نقول بعد كده يعمل، انما في الحلق بيكون فين؟ اللهم صل. نسيت ولا ايه يا جماعة؟ وكله بيحلق ولا بيحلقوش؟ هو بعد رمي جمرة العقبة الكبرى كله بيحلق ولا بيحلقش؟ الفرق بين المتمتع والمفرد والقارن ان المتمتع بيروح ينحر وبعدين يجي يحلق، اما المفرد والقارن بعد ما بيرمي بيعمل ايه؟ بيحلق مباشرة. فهم قالوا هنا ان بالنسبة للقارن دخل العمرة فيه الحج، بالنسبة للمفرد ما فيش عمرة اصلا، المتمتع هو اللي بيفصل بين العمرة والحج بايه؟ بتمتع، يبقى هو ده اللي يأثر وبعد كده ايه يخلي الحلق للحج، باعتبار ان الحج اهم من العمرة نفسه يعني. فاذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه او قصر،

بعرفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة والمبيت بمنى والذبح والحلق أو التقصير، هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة. المسألة سهلة جدا، لكن المهم أن الإنسان ما ينظرش إلى مخالفات الآخرين، لأنه ينظر الناس بيعملوا إيه هيلاقي نفسه بيعمل حاجات ما أنزل الله عز وجل بها من السلطان. هو يعرف الحق ويعني يترك أهل الباطل يفعلون ما يفعلون إلا أن ينصحهم أو يجادلهم بالتي هي أحسن. في أي تصميم طبعا جائز. أما كيف يرمي فهو إن شاء قبل الوكالة وإن شاء ردها، ثم إنه لا يرمي الجمرات كلها في يوم واحد، ولكن يوم والثاني وبعد كده الثالث إن شاء رمى وإن شاء انصرف. إذن هو لما يتوكل عن كم واحد يعني، فأمام اليوم من الزوال إلى الفجر اليوم الثاني، شوف يرمي كم واحد بقى في المسألة دي في الوقت دي. المسألة يسيرة يعني، ما هي صعبة ولا حاجة. فلو جمع لعذر، لو جمع هو نفسه زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان هم يجمعوا رمي اليومين في يوم واحد، يعمل ايه؟ يخلص المرة بتاعت امبارح وبعدين يبدأ من اول سنة بتاع النهاردة، مش يرمي دي 14 مرة وده 14 مرة وده 14 مرة. تخلص عن نفسك الاول لان اجزاء العبادة لا تتداخل، تخلص وبعدين ترجع من الاول، مش ترمى الموز معنى كده ترمى 14 معناها ايه؟ انت رميت 7 على نفسك و7 على غيرك، لا خلص 7 وبعد كده ابدأ ثاني للثاني، لان هي دي نية الرمي تبدأ كده، والرمي ما بتلصي بكل واحدة بمفردها، ولكن رمي كله عمل واحد، رمي الاولى الثانية الثالثة هو عمل واحد، فما ينفعش تدخل الاعمال بعضها في بعض. ان كان على جهالة فلا شيء عليه، ولا شك ان اللي هيعمل كده هيبقى جاهل يعني، فالظاهر ما عليهش حاجة طالما انه جاهل، وان كان الاصل ان هو يسأل قبل ان يعمل. قبل ان يعمل اللهم استعان يعني اقل احواله ده عليه دم، لانه ما تحققش معنى المبيت، يعني على الاقل ان هو يمكث جزء من الليل يحقق معنى المبيت اللغوي اقل ما فيها يعني. لا هو عموما يعني اعمال يوم الحج، لا ما انا هقول لك، هو طبعا الاصل التعبد، الاصل وخاصه في يعني فريضه الحج التعبد هو الاصل فيه، يعني في اشياء كثيره جدا يستحيل على العقل ادراك العلة او الحكمة من مشروعيتها، لان زي ما بنقول انت في وقت بتقبل حجر وفي وقت ثاني يعني بتقذف حجر بحجر، تقذف حجر بحجر، عند حجر وده حجر، وفي وقت ثاني بتقبل ايه حجر. لكن العلماء ذكروا ان لو كلف المرء برمي الجمرات كلها يوم العيد هيبقى من المشقة بمكان، لان بتتعدد اعمال يوم العيد، هو بيرمي جمرة العقبة وبعدين بينحر وبعدين بيحلق وينزل يطوف طواف الافاضة، فلما تقول له ايوه يعني هو ده طبعا ايه اجتهاد من العلماء وقد يصيب وقد يخطئ، لكن هم عللوها كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان تتوزع اعمال الحج على ايامه، فيبقى مثلا في يوم الوقوف بعرفات عند الوقوع الصلاة والخطبة والذكر والدعاء وبعدين الإفاضة في نفس اليوم إلى إيه؟ إلى المزدلفة، فيبقى هنا كأنها جملة أعمال يوم العيد، برضو في جملة أعمال أيام المبيد منها يبقى فيها برضو جملة أعمال اللي هم الثلاث جمرات، إن صح هذا التأويل وإلا في الأصل التعبد. أيوة نعم. وجه المرأة كرأس الرجل في الإحرام، لا المرأة إن خيف الفتنة من النظر إليها يجب عليها أن تستر وجهها، يجب، سواء في الحج أو في الصلاة أو في غيرها. الناس لا يفهمون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. معنى لا تنتقب أي لا تفصل نقابا على قدر العينين، لكن لو أرخت، لو جابت شال زي على دماغه لو عملته كده ما فيش على أي عاد، نزلته من على دماغه على وشها. هذا هو الذي كانت تفعله أسماء وعائشة وسائر الصحابيات رضي الله تعالى عليهم. فما نقدرش نقول ان وجه المرأة في الإحرام زي رأس الرجل، رأس الرجل لا تغطى بحال من الأحوال بأي ملاصق له، لا بشال ولا بتلفيعة ولا بطاقية ولا بأي حاجة. أما المرأة إذا أرخت أي شيء من على رأسها على وشها، ده في الحقيقة في مثل هذه الأزمنة إن الواحد بيبقى في النسك. والله يا أخوان، يعني كنت في مجلس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبقى يعني أسئلة تخرج يعني عقد لسان المرء ان هو يتكلم ويقولها الوقت في الطواف من الفتنة بالنساء. والله بقول في مجلس الشيخ لدرجة الشيخ بقى يحط ايده على وشه ان شاب يقول مش عارف حصل لي ايه ولا في الطواف. هقول وانت في الطوف يقول الاول الشيخ يقوم حاطط ايده على وشه كده، حاجة تجنن. انت لو انت جاي تطوف ولا جاي تبص للنسوان عشان يحصل لك حاجة زي كده؟ فدي اذا المسألة في مثل هذه الاحوال نقول للمرأة لا، غط وشه، لكن مش بالبرقع المعروف اللي هو مفصل على قدر الايه العينين، هو ده اللي قابل ممنوع، مش تغطية الوجه. جزاك الله خير. ايضا القفاز لان هو بطبيعة الحال بيكون الازدال او الخمار طويل فبيستر اليد، مش فيها مشكلة يعني. التلبية واحدة، متمتع المفرد كله زي بعضه. وبالنسبة للنية، النية كل لبيك اللهم عمره، ده بالنسبة للمتمتع. وبعدين بعد كده يوم 8 ينوي الايه، ينوي الحج، لكن لا يغيب عن حسه ان هو متمتع يعني، لكن يقدم كل نية عمل قبل هذا العمل، وان جمع بينهما هيبقى دي معناها ايه، قارن. لما يقول لبيك اللهم حجا وعمرة يبقى كأنه ايه، قارئ. لكن يقول لبيك اللهم عمرة وبعد كده هناك يوم 8 يلبي بالايه، يلبي بالحج. اما المفرد فيقول لبيك اللهم حجا فقط. لو قال، طب كويس، يعني بقول لو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج يصح، ان هو كأنه صرح بالتمتع. ولو قال لبيك اللهم عمرة وحج، لبيك اللهم عمره وحج بنية التمتع، فالاصل هي ايه، من عقد عليه القلب. واللفظ ملوش اي اعتبار عندنا. يعني لو واحد قال دخل الصلاة، هو ناوي يصلي الظهر وقال نويت اصلي العصر، بينعقد ايه، بينعقد الظهر، لان الاعمال بالنيات واللفظ عندنا ملوش اعتبار. هو بيسقط عنه رمي اليوم الثالث، المتعجل بيسقط عنه رمي اليوم الثالث بشرط انه يخرج من منى قبل غروب شمس يوم 12 من ذي الحجة اذا كان متمكنا من ذلك. فاذا حال بينه وبين الخروج امر خارج عن ارادته يبقى لا بأس ان هو يخرج، ان شاء الله يخرج نص الليل. ما مستعان ايه الى النهاردة ايه اللي جرح. ايوه، هو خلاص احنا بنقول فمن تعجل في يومين يبقى هنا بيخرج في اليوم الثاني وما عليهوش رمي اليوم الثالث عشان نقول له يرميه مع اليوم الثاني. ده احنا بنقول هي رخصة للرعاء او من كان على مثل حالتهم ان هو يجمع رمي اليومين في يوم واحد في يوم النفرة، او عايز يتم يرمي يومين اثنين، يوم 12 يرمي عن 11 و 12 ويجي في يوم 13 يرمي ويروح، او يرمي يوم 11 و 12 يوم 12 ويمشي. دول اللي هم من اصحاب الاعذار. اما اللي عاوز يتعجل يرمي يوم 11 لوحده 7 7 7 ويوم 12 7 7 7 ويروح، فبيسقط عنه رمي اليوم الثاني. جماعة هي بقول كل ما يتحقق به معنى المبيت، إذا كان في معنى المبيت إنه الإنسان يمكث في مكان 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة ساعة بيسمى مبيت. فين؟ طيب احنا بنقول اهو يبقى المبيت بمنى. المبيت بمنى بيتحقق بالمكث اي جزء من الليل في هذا المكان، لكن العلماء استحبهم علشان يتحقق معنى المبيت اللغوي ان هو يمكث الى نصف الليل، سواء خد نصف الليل الاول او نصف الليل الثاني، ده قالوا يعني اقصى ما يسمى او ما يطلق على المبيت. انما اذا مكث في منى اي جزء من الليل بيعتبروا مبيت، يسقط به الواجب. كويس. امتى؟ اللي هو ايه؟ احنا بنقول اذا تعذر عليه الوصول الى منى يجوز ان هو يرمي من الزوال الى فجر اليوم الثاني. لفجر اليوم الثاني بسألك، هو ده يجوز له ان يرمي من الظهر الى فجر اليوم الثاني، ويمسك عن الرمي الى الزوال ويبدأ يرمي اليوم اللي بعد. حاجة لسه؟ طواف الوداع بالنسبة للمقيم بجدة، هل جدة تعتبر من مكة ولا ما تعتبرش من مكة؟ تبقى لو خارج المقاتل ما تعتبرش. الظاهر والله تعالى اعلم ان هو تعتبر من مكة، وبالتالي ما فيش طواف وداع عليه. ايوه لا دي في حاجه تانية بقى، يبقى مساله هو بيقول ان مثلا انا بشتغل في مكة وبعدين في جد وعاوز لا في جد في مكة اقول له مش هقول له انا اقصد مكة، وبعدين انا هروح فقلت بدل ما قبل ما اروح اروح ايه اعمل عمره على القول بان اهل مكة لهم عمره، فهم بيقولوا له هنا يصف طواف الايه الوداع، مش علشان ان هو مقيم في مكة او غيره، ولكن عشان هو هيسيب مكة ويروح لبلده، لان دي له دار اقامتين او دارين اقامة، دار في بلده ودار في المكان اللي هو بيقعد فيه، فطول ما هو قاعد فيه فحكم حكم المقيم، فنقولوش كل ما تروح الحرم وعايز تروح اعمل ايه، لكن لما يحب يروح بلده بقى اللي هي دار الاقامة الثانية يعمل طواف وداع. ايه المشكلة؟ لا اصلا يروح الطائف زيارة او عمل او كده ما بقاش اخر عهد ده، ده هو رجع تاني، انما اللي هيمكث او هيغيب عنه فترة هو ده اللي يعتبر له اخر عهد له. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر القبلية 4 بسلام واحد؟ لا اعلمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز لعموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الليل، مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بان افضل صلاة الليل مثنى مثنى، قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فمن العلماء من حمل الحديث على ظاهره وقال 4 بتشهد واحد وتسليم، و4 بتشهد واحد وتسليم، ثم 3 بتشهد وتسليم، ومنهم من قال انه كان بيفصل بين كل 4 بفاصل طويل، فاعتبرت الفاصل القصير بين كل ركعتين ليس بفاصل، يعني مثلا يصلي ركعتين ويسلم ويفصل بينهم 2 3 ويخش في الايه في الركعتين التانيين، ففاصل قصير كانت تهمله ولا تذكره، ثم يفصل بين بعد الركعتين التانيين بوقت طويل فيعد في العرف فاصل، فهو ده اللي حسبته عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى كل فالأفضل ان هو يفصل بين كل ركعتين بسلام، لان بتعتبر صلاة مستقلة بتكبيرة احرام وتسليم، فهي افضل من ان تكون صلاة بتكبيرة تكبيرة احرام واحدة وتسليم واحد. توفي رجل في حادث فصرف تعويض لطفليه وهم ولد وبنت، فوضع ذلك المبلغ في البنك الحسبي مناصفة بينهما، كيف هذا التعويض؟ حكم الدية، تعويض حكم الدية، يقسم على حسب الميراث. التعويض حكم الدية يقسم على حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أولا، هل تجوز تلك القسمة؟ لا خلاص. ثانيا، تخرج فائدة عن ذلك المبلغ بنسبة غير ثابتة، فهل هي حرام أم حلال؟ يعني نرجو أن يكون الكلام صحيحا، فإن كان كذلك فهو حلال طالما إن الفائدة لم تحدد. رجل كان يصلي منفردا في مسجد ثم دخل معه رجال وراءه جماعة، وكان يصلي صلاة جهرية فلم يرفع صوته بقراءة القرآن لأن عنده عيبا في الكلام وقد يحرف بعض الحروف، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة، وصلاة من وراءه صحيحة. هو مسألة الجهر والإصرار من سنن الصلاة لا يتعلق بها صحة ولا بطلان، ولكن الأفضل إن هو يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع الإصرار. ما الحكم في التبسم في الصلاة بدون قصد المرء؟ لا شيء في ذلك، حتى وإن قصد فلا شيء، لكنه من اختلاف الشيطان من صلاته. فتاة اسمها عائشة تغني نفسها بأم المؤمنين، الله المستعان. لا طبعا لا تجوز مثل هذه الكنية. هي تسمي نفسها عائشة ولكن كنها تكني نفسها بأم المؤمنين، فهذا فيه تزكية ممقوتة، وقد كره العلماء رحمهم الله تعالى أن يلقب المرء نفسه أو يلقبه غيره بناصر الدين وصلاح الدين ونحو ذلك، فكيف بأم المؤمنين؟ طبعا يعني غريبة جدا، الله المستعان. ما مدى صحة حديث من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد؟ ليس الحديث حديث من وجد ساعة ولم يضح فلا يقضن مصلانا، يعني صحح الشيخ الألباني وفي إسناده مقال. هل تجوز الكنية للفتاة الغير متزوجة؟ نعم، وللطفل الرضيع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أخ لأنس بن مالك صغير يقال له أبو عمير، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، هو لسه رضيع، فلا بأس بذلك. ويجوز أصلا التكنية لمن لم يولد له، فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها لم تلد تكنى بأم عبد الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم خاصا بها، وقد تقدم بيانها أثناء الحديث عن حجته صلى الله عليه وآله وسلم بما يغني عن إعادتها، لننتقل إلى فصل جديد في بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. قال: وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والثالثة قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج الآية. الرابعة قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الأزواج الثمانية مصرح بها في سورة الأنعام: من الضأن 2 ومن المعز 2 ثم ومن البقر 2 ومن الإبل 2. هذه الأزواج الثمانية لا يجوز أن يضحى بغيرها أو يعق أو يهدى، وعليه إجماع العلماء رحمهم الله كما ذكره غير واحد من أهل العلم، واتفقوا على أن الأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا على ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أهدى في حجته 100 بدنة، وأرسل مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حجته الإبل هديا تطوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ولا يختار إلا الأفضل. ثم تأتي من بعد ذلك مصلحة الفقير لما يعظم من لحم الإبل ثم البقر ثم الغنم، لكنهم اختلفوا في الأفضل للشخص الواحد، هل الأفضل أن يهدي رأسا تامة ولو كانت شاه، أو ماعز، أم الأفضل أن يتصدق بسبع بدنة أو بقر؟ والذي يظهر من الأدلة أن الأفضل في هذا يرجع إلى مصلحة الفقير، إذ لا توقيف في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والذبائح التي هي قربة إلى الله وعباده هي 3: الهدي والأضحية والعقيق. أما الهدي فهو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الآية. فقوله تعالى: جعلناها لكم من شعائر الله او من شعائر الله لكم فيها خير، اي منافع عدة في الدنيا والآخرة من الاكل والركوب والصدقة التي يترتب عليها الثواب والاجر، فاذكروا اسم الله عليها صواف اي حال ذبحها قائمات، لان الاصل في نحر الابل انها تنحر واقفة، فاذا وجبت جنوبها اي سقطت ملازمة للارض فكلوا منها واطعموا القانع وهو المسكين الذي يقنع بما عنده ويتعفف عن سؤال الناس، والمعتر اي المسكين الذي يتعرض للمسألة او يتعرض للحم الهدي يطلب منه ويسأل ان يعطى منه. فهذه اول الذبائح التي يتقرب بها الى الله عز وجل الهدي، ثم الأضحية والعقيقة، وسيأتي بيان كل منها في موضعه. والأصل في مشروعية الهدي الآية المذكورة والآيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم بيانه، وهو أنه أرسل الهدي تطوعا مع أبي بكر في حجته، ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة تطوعا منه، وكان يكفيه واحدة فقط أو 7 واحدة. وانعقد الإجماع كما قلنا على استحبابه كما ذكره أو حكاه غير واحد من أهل العلم. قال: فأهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه أي وهو بالمدينة، وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. إذن الهدي يثبت شفاعة وقربة إلى الله عز وجل، لا يتقيد بوقت دون وقت، ولا بعبادة دون أخرى، ولكن يجب في مواطن ويستحب في غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بالمدينة كما قلت أرسل هديه مع أبي بكر في حجة أبي بكر، ولما اعتمر، وكلنا يعلم أن العمرة لا هدي فيه، لما اعتمر نحر هديه عند المروة كما سيأتي. فلما كانت حجته صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة كما تقدم بيانه. قال: وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. والتقليد من القلادة، وهو وضع حبل في عنق الشاة أو الكبش الذي أعد للهدي، فيه جلدة أو نحوها يعرف بها أنه هدي، والإشعار سيأتي بيانه. الغنم تقلد فقط، لأن قد يحول الشعر الذي على جسدها من الإشعار الآتي بيانه. وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. افتكروا هذا الحديث، لأنه هو الحديث الصارف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المضحي إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة ألا يمس شيئا من شعره وبشره، هذا هو الصارت حديث اللي معانا، وهو ما ثبت في الصحيحين، والمعلق لم يذكر هذا الحديث ولا أشار إليه. وفي الصحيحين من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، يعني أرسل هديه إلى البلد الحرام. فابن عباس كانت فتياه في هذا أنه مثل الحاج، يحرم عليه أن يقلم أظفاره أو يأخذ من شعره أو بشره أو نحو ذلك، هذه فتياه. أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي. يعني الحبل الذي يوضع في عنق الهدي فتلته عائشة، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في عنق الهدي وأرسله مع أبي بكر. فحل الشاهد قالت: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. ولا شك أن عائشة أعلم بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غيرها لشدة لصوقها به واطلاعها على ما لا يطلع عليه سواها. فقولها هنا هو المعتمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الهدي مع أبي بكر لم يحرم عليه شيء، لم يحرم عليه شيء، خلافا لابن عباس الذي كان يمنعه مما يمنع منه الحاج. قال: وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، التقليد قلناه والإشعار، قال: فيشق فضحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم، يعني يأتي إلى جانب الأيمن من الجمل أو الناقة ويطعنه بحربة أو يقطعه بسكين حتى يسيل الدم، ثم يسلت هذا الدم عنه، ثم يبين بهذا أن الإشعار أو ما أشعر من الدواب أو النعم إنما هو هدي لا يجوز اقترابه ولا إمساكه. قال الشافعي رحمه الله: والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة من ذلك كما سبق أن بينا تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى وإظهارها وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته تعالى تذبح له ويتقرب بها إليه، فلا تقرب منها يد، وإنما تطلق حتى تبلغ الكعبة كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله أي الذي أرسله بالهدي إذا أشرف على عقب شيء منه أن ينحره ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته. هو ده التقليد، يعني إذا وجد رسول صاحب الهدي أن الهدي أوشك على العصب أي موت أو يصيب شيء من الهزال أو المرض الذي يؤدي بحياته أو نحو ذلك ينحره، ثم يضع نعله، والنعل معروف مثل الشراك الذي يلبس الآن أو الشبشب اللي هو الصابع ده، يضع في دم هذا الحيوان المذبوح ويربطه بحبل ويضع الحبل في عنق هذا الحيوان ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، أي الرسول الذي معه الهدي لا يأكل منه ولا حد من أصحابه، ثم يقسم لحمه. قال ابن القيم: ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه. هو عارف أنه مش يستفيد منه بشيء، فبالتالي هيجتهد في حفظه، بخلاف أنه لو كان هيأكل منه ممكن يفرط في حفظه إلى أن يصيبه العطب ثم يذبحه ويتعلل بأن العطب سبق إليه. قال: وشرك بين أصحابه في الهدي، أي جعلهم شركاء فيه، كما تقدم البدنة عن سبعة أي الناقة والبقرة كذلك، وأباح لسائق الهدي ركوبه. طبعا دليل المسألة المتقدمة حديث جابر عبد الله في صحيح مسلم قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. هنا في خلاف بين العلماء في مسألة هل يشترط أن يكون جميع الشركاء متقربون أو متقربين إلى الله عز وجل أم لا، يعني هل يلزم أن كل الشركاء المشتركين مثلا في البقرة أو في الجمل أن يكونوا أصحاب هدي سواء كان تطوع أو واجب، أو مثلا كلهم يريدون الأضحية، أم يجوز أن واحد يشاركهم لمجرد اللحم هيأخذ السبع بتاعه ويحفظه في الثلاجة أو غيره يأكله. فالجمهور على أنه لا يلزم أن يكون الجميع متقربين إلى الله عز وجل بسبعهم، خلافا للحنفية الذين يشترطون أن يكون الجميع قد اشتركوا بنية التقرب إلى الله عز وجل، والأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص التشريك بصفة معينة فبقي الحكم على التعميم أو الإطلاق. يعني ممكن زي ما قلت إن واحد يكون عاوز هو يضحي وستة عايزين اللحم، فيشتروا مثلا بقرة أو يشتروا مثلا جاموسة أو يشتروا جمل، ستة هياخدوا حقهم لحم يحفظوه أو ياكلوه أو يتصرفوا فيه زي ما هم عايزين، وواحد هيضحي فقط بالسبع بتاعه، لا يشترط ان يكونوا السبعة مضحين، ولكن المهم ان يكون سبعة مشتركين في المذبوح. وايضا لا يشترط ان يكونوا سبعة، لكن المهم ما يزيدش العدد عن سبعة، ممكن واحد فقط يذبح جمل، واحد يذبح جاموسة، لكن ما يزيدش العدد عن سبعة. قال: وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. صح في او ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت